جاءنا أكثر من سؤال من أحد الأخوة يتضررون من رفع الإيجارات عليهم اعتمادا على الفتوى التي وردت، وقالوا إن هذا ظلم وقع عليهم وغيرهم قد لا يكون مستعدا لإخلاء المحل بسبب كثرة البضاعة التي عنده، فما الحيلة بذلك؟ الظالم أنا هذا أمر الناس بغير حق، هو الظالم من جعل لنا من فرع، الظالم الذي يريد أن الدولة تجبر الملاك ليعطوا أموالهم بغير حق، هذا الظالم. أما إخلاق العقار أو من حسنات الدولة فنسأل الله يثبتها، وبعد ذلك تستقيم الأحوال. مضى على الناس 14 قرنا ما وجبروا على تأجير الأملاك، كل يستأجر كما أمر الله وكما أذن الله سبحانه. والذي عنده نزاع أو إشكال في بيته أو دكانه لأن أحدث فيه أشياء المحكمة تحكم بينه وبين صاحبه. نعم. أحد الإخوان عندما يقرأ القرآن يقول إن دماءكم، الرسول يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام لعمة يومكم هذا في شهركم هذا بلدكم هذا، ويقول كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وأرضه، ويقول سبحانه في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل. أما الباطل أن يقول المستأجر اذهب يا فلان ما لك حق عندي، ويطرد عن بيته وعن دكانه خصخصة لأن الدولة قالت خذه بكذا وكذا، هذا هو الظلم وهذا هو المنكر. لكن الناس إذا اعتادوا الباطل وإذا اعتادوا الفساد وإذا اعتادوا التعدي على الناس استحلوا وصار الحق عندهم ظلم وصار الظلم حلالا، مثل اللي يشربون الخمر إذا اعتادوه ما يظن أحد يمنعهم من الخمر، ولو اعتادوا الدخان ما يظن أحد يمنعهم من الدخان لأنهم اعتادوا وصار سجية لهم ما يظن أن يمنعهم منه، إن شاء الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.